الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 31 من حلقات مقرر الفقه المستوى الرابع قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. كنا في الحلقة السابقة تحدثنا عن أو بدأنا الحديث في شروط السلم، وقلنا إن السلم له عدة شروط ذكرها أهل العلم. فأول تلك الشروط التي ذكرناها في الحلقة السابقة قلنا انضباط صفات السلعة المسلم فيها، هذا هو الشرط الأول، انضباط صفات السلعة المسلم فيها. لا بد من تحقق هذا الشرط، لأن ما لا ينضبط صفاته فيختلف كثيرا، وحينئذ يكون عرضة للنزاع والخصومة بين المتعاقدين. والشرط الثاني ذكر جنس المسلم فيه ونوعه، ذكر جنس المسلم فيه ونوعه. وبينا لكم في الحلقة السابقة أن الجنس هو الأعم والنوع أخص، فمثلا التمر جنس تحته أنواع، البر جنس تحته أنواع. فهنا جماعة من أهل العلم يقولون لا بد من ذكر الجنس والنوع. هل يكفي ذكر النوع عن الجنس؟ الصحيح أنه يكفي، لأنه إذا ذكر الأخص فيدخل فيه الأعم من باب أولى، فيصح أن يقول أسلمت أو يعني يتعاقدان على سلم ب20,000 صاع من التمر، ولا يشترط أن يذكروا الجنس في العقد مباشرة، يذكر النوع فيقول 20,000 صاع من السكري مثلا أو من الإخلاص، فهذا ذكر النوع حينئذ، فمعروف أن السكري والإخلاص أنواع في التمور. فالصحيح كما قلنا أنه لا يحتاج إلى ذكر الجنس إذا كان ذكر النوع يغني عن ذكر الجنس. إلى هنا كان حديثنا في الحلقة السابقة، نواصل بقية الشروط في هذه الحلقة مبتدئين بالشرط الثالث. الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع، هذا هو الشرط الثالث، ذكر القدر. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، هنا ذكر قدر المسلم فيه، والقدر إما يكون بالكيل مثلا 20,000 صاع، ذكر أو بالوزن يعني 20 مثقال أو 100 كيلو وهكذا، أو ذرع يعني 100 متر أو 100 يارد أو غير ذلك. والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في كيل، من أسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الحديث يدل على أنه لا بد من ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع. لماذا هذا الشرط؟ قالوا لأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه تعذر الاستيفاء، وكان ذلك أيضا مدعاة إلى النزاع والخصومة التي سد الإسلام بابهما. كل شيء يفضي إلى النزاع والخصومة، فتجد أن الشرع يسد هذا الباب. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم، ذكر أجل معلوم، لا بد من ذكر أجل معلوم إلى شهر، يعني يتعاقد على السلم على أن يسلم له الآصع مثلا بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 6 أشهر أو بعد سنة، فلا بد من ذكر أجل أجل معلوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم في الحديث السابق، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأيضا يستدل لهذا الشرط بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط الأجل في السلم. وتحديد الأجل لا بد أن يكون بحد يعلمه الطرفان المسلم والمسلم. جمهور أهل العلم يقولون إنه لا يصح السلم إلا إذا كان مؤجلا، لا بد أن يكون المسلم فيه مؤجلا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. قالوا ذكر الأجل. ولقول ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه، فذكر الأجل. إذن قول جماهير أهل العلم على أنه لا يصح السلم إلا إذا كان بأجل، يعني لا يصح أن يكون السلم أو عقد السلم في شيء في أن يكون المسلم فيه حال، فهذا لا يصح عندهم لما سمعتم من الأدلة. القول الثاني في هذه المسألة هو قول للشافعي واختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط أن يكون المسلم فيه مؤجلا، بل يصح أن يكون حالا ويتقابض في مجلس العقد. وعللوا بتعليل مفاده، قالوا إذا صح السلم مع التأجيل وهو قد تعين به غرر في انقطاعه فلا أن يصح مع الحلول الذي ينتفي به الغرر من باب أولى. يعني يقولون معنى هذا الكلام أنه إذا صح السلم مع التأجيل والتأجيل عرضة للغرر لأنه قد لا يمكن التسليم المسلم فيه، فإذا صح مع التأجيل فلا أن يصح إذا كان حالا من باب أولى. طيب بما أجابوا عن الحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، بما أجابوا قالوا هذا الحديث ليس فيه اشتراط الأجل، ليس فيه اشتراط الأجل، ولكنه يذكر يعني الحالة التي أنهم إذا أسلفوا في شيء فليسلف في كيل معلوم، إذا كان السلم مؤجل فليكون إلى أجل معلوم، هذا غاية الحديث أنه إذا كان فيه أجل فيكون إلى أجل معلوم، ولكن ليس فيه ما يدل على أن الأجل لا بد أن يكون شرطا. الحديث غايته أنه إذا كان هناك أجل فليكن إلى أجل معلوم، وفرق بين أن يكون هذا شرط وأن يكون المقصود من الحديث إلى أجل معلوم أنه إذا وقع مؤجلا لا بد أن يكون الأجل معلوما. فهنا الحديث غايته أن يشترط تحديد الأجل، تحديد يعني الأجل يكون الأجل معلوما، وليس غايته اشتراط الأجل أنه لا بد أن يكون بأجل. والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قيد ذلك بأنه لا يكون المسلم فيه يعني حتى يصح حالا لا يكون المسلم فيه معدوما، فإن كان موجودا صح وإن لم يكن موجودا فإنه لا يصح. وطبعا بعض أهل العلم يقول إذا كان حالا فإنه لا يكون هذا عقد سلم، إذا قال يعني فهو في الحقيقة عقد بيع، عقد بيع وليس عقد سلم، لأنه إذا انعدم الأجل فيه فإنه لا تنطبق عليه صفات السلم حينئذ، وإنما هو عقد بيع. إذا كان سيسلم الثمن والمثمن في مجلس العقد فليس هناك حقيقة للسلم، وإنما هو عقد بيع، ما يكون سلم إلا إذا كان فيه أجل، هكذا قال بعض أهل العلم إجابة على ما ذهب إليه الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ما يتعلق بالشرط الرابع. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم، ذكر أجل معلوم، أو لا بد أن يكون الأجل معلوما، لا بد أن يكون الأجل معلوما. الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله. ولاحظ هنا الشرط، أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله، قال غالبا يعني ليس أمرا يقينيا، لأنه أمر مستقبلي قد يوجد وقد لا يوجد، لكن يعني اشترطوا أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله، لأن هناك بعض الأشياء تجزم يقينا أنها لا توجد أو لن توجد في الأجل الذي حدد، وهناك أشياء يكون غالبا أنها توجد. فمثال، لو تعاقدوا على عقد سلم على أن يسلم له التمر بعد شهر، وبعد شهر هو يعني وقت يعني لا زال شتاء، فهذا لا يعهد أن التمر أو أن الرطب، لأن لا يعهد أن الرطب ينضج في الشتاء، ولذلك لو تعاقد على ذلك لم يصح السلام. لماذا؟ لأن المسلم فيه غالبا، لأن المسلم فيه يقينا لا يوجد في هذا الوقت. لكن لو قال بعد ستة أشهر من الآن، وستة أشهر من الآن هو وقت الصيف، فحينئذ يصح، وقلنا غالبا لأنه قد الثمر مثلا تصيبه جائحة فلا يعني فيفسد هذا العام، أو أنه هكذا يعني لا يصيبه مرض معين فلا يخرج، أو الزرع مثلا تصيبه جائحة مثلا من برد أو نحو ذلك فيفسد، فلذلك قالوا غالبا لأنه أمر مستقبلي وليس يعني أمر مستقبلي لا يستطيع الإنسان أن يجزم به. لكن هناك أشياء يجزم أنها لا توجد، لا توجد، كما مثلنا لو أسلم في رطب وعنب في الشتاء مثلا فهذا لا يوجد، وحينئذ لا يصح السلم، لأن الأجل الذي حدد فيه تسليم المسلم فيه لا يوجد يقينا في مثل هذا الوقت. إذن الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله، في وقت حلول أجله. الشرط السادس من شروط صحة السلم أن يقبض الثمن تاما معلوم المقدار والصفة في مجلس العقد، أن يتم قبض الثمن تاما معلوم المقدار والصفة في مجلس العقد. فلو تم عقد السلم ولكن قال سأسلم لك الثمن بعد أسبوع، هذا لا يصح، ولا بد أن يكون الثمن معلوم المقدار، لا بد من تحديده، ولا بد أيضا من أن يكون معلوم الصفة، إن كان بالذهب بالذهب، بالفضة، إن كان بالأوراق النقدية بالأوراق النقدية، إن كان إن كانت الأوراق النقدية متعامل بها في البلد في أكثر من من من نوع منها، فلا بد من تحديده، إن كان بالدولار بالدولار، إن كان باليورو باليورو، كان بالريال بالريال، وهكذا. والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ كيف نستدل أو نأخذ من هذا الحديث أنه لا بد من قبض الثمن تاما معلوم المقدار والصفة في مجلس العقد؟ دليلنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. يؤخذ هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث من قوله: من أسلف فليسلف. فليسلف قالوا معناه فليعطي. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأنه لا يقع اسم السلف، لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. ولأنه الدليل الثاني: إذا لم يقبض أو إذا لم يقبض الثمن في المجلس العقد صار حينئذ بيع دين بدين، وهذا لا يجوز. إذن الدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل، أي فليعطي. وقد قال الشافعي رحمه الله: لأنه لا يقع اسم السلف، اسم السلف اللي هو السلم، لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. هذا دليل. الدليل الثاني أنه إذا تفرق قبل قبض الثمن فإنه يصير هذا من باب بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز، هذا لا يجوز. هذا الشرط السادس من شروط صحة السلم. الشرط السابع من شروط صحة السلم: أن يكون المسلم فيه غير معين، يكون المسلم فيه غير معين، بل لا بد أن يكون دينا في الذمة، فلا يصح السلم في دار ولا في شجرة، لا يصح السلم في هذه الدار في هذه الشجرة. لماذا؟ لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه فيفوت حينئذ المقصود. إذن الشرط السابع: أن يكون المسلم فيه غير معين، غير معين، فلا يقول مثلا يعقد سلم على ثمرة معينة الآن، هذا التمر موجود الآن فيقول سأسلمه لك بعد شهر، هذه 20 صاع من التمر، يعقد عقد السلم والتسليم بعد شهر، هذا لا يصح السلم. لماذا؟ لأنه ليس دينا في الذمة إذا تم العقد على هذا التمر بعينه، تم على هذا التمر بعينه أو هذا الحب بعينه، بل لا بد أن يكون دينا في الذمة. لماذا؟ قالوا لأن المعين قد يتلف فيفوت، قد يتلف قبل تسليمه فيفوت المقصود من عقد السلم. هذا ما يتعلق بشروط صحة السلم. هنا مسألة من المسائل المتعلقة بالسلم، وهو مكان الوفاء، مكان وفاء دين السلم. يكون الوفاء واللي هو تسليم السلعة المسلم فيها في مكان العقد إن كان يصح، إن كان يصلح لذلك، إن كان يصلح لذلك فإنه يكون في مكان العقد. هذا متى؟ إذا لم يحدد مكان، ما حدد مكان أين يسلم أو أين تسلم السلعة، تسلم السلعة في مكان العقد إن كان يصلح للتسليم. مثلا لو تعاقد في الجو مثلا عقد سلم هذا لا يصلح مكان للتسليم، فلو اختلف في مكان التسليم فلا نقول إنه في مكان العقد، لأن عقد السلم كان في الجو وهما في الطائرة، أو كان في البر مثلا تعاقدا، فهذا لا يصلح أن يكون محل إيش محل التسليم. أو كان تعاقد في بحر مثلا فهذا لا يصلح أن يكون مكان للتسليم. فلا بد من ذكر مكان الوفاء، وحيث تراضي على مكان التسليم جاز ذلك. إن اختلف رجعنا إلى محل العقد، إن كان محل العقد يصلح للتسليم فيكون هو الفيصل في ذلك. قال المسلم قال أنا أريد أن يكون في المكان الفلاني فرفض ذلك، رفض صاحبه ذلك، فحينئذ نرجع إلى محل العقد. محل العقد أين تعاقد؟ تعاقد في مكان يصلح للتسليم فيكون هو الفيصل فيسلم في هذا المكان. لو اختلف وتراضي على مكان جاز ذلك، إن لم يتراضي وترافع للقضاء مثلا فالقاضي قد يحكم بأن يكون مكان العقد هو الأنسب لتسليم السلعة، أو المسلم فيه، تسليم المسلم فيه حيث حصل خلاف بينهما، فهذا يكون حل للخلاف. أيضا من المسائل المتعلقة بباب السلم، ونحن سنمر على بعض المسائل اللي أبرز في باب السلم، بعض المسائل التفصيلية نتركها لأن الوقت أو مفردات المنهج إنما هو المرور على أغلب مسائل أو أبرز مسائل باب السلم. من أبرز مسائل باب السلم حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه، الشخص المسلم هل يجوز له أن يبيع السلعة التي هي في ذمة صاحبه، هل يجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها؟ أنا الآن لي عند شخص 100 صاع من البر لم أستلمها بعد، سيحل يعني وقتها بعد شهر، هل يجوز أن أبيع هذه 20 صاع أبيعها قبل أن أقبضها أو لا يصح ذلك؟ لعل صورة المسألة واضحة. حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه، كان الأصل أن أذكر لكم حكم هذه المسألة الآن، إلا أن وقت الحلقة انتهى، فنؤجل إن شاء الله ذكر حكم هذه المسألة في الحلقة التي تليها بإذن الله، مبتدئين بهذه المسألة في أول الحلقة القادمة وهي الحلقة 32. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.